فيها الفلوس الذي يساهم بها في الأراضي هل عليها زكاة؟ فنطلع من أخذ المسألة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.